الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرائني رحمه الله وإياه في كتابه قرة العين بشرح من فرقات إمام الحرمين، ومن وجه آخر ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وفي اصطلاح ما فتح الاستعمال على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التقاط بها وإن لم يبقى على موضوعه الذي وضع له في اللغة، فالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع الحياة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بالخير، وكالدابة الموضوعة بالعرف للوات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على وجه الأرض. والمجاز في اللغة مكان الجواز، وفي الاصطلاح ما تجوز فيه أي تعدي به عن موضوعه، وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة، وعلى القول الثاني هو ما استعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة. والحقيقة إما لغوية وهي التي وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية وهي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية وهي التي وضعها أهل العرف العام كالدابة ذات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، وأهل العرف الخاص كالفاعل في المرفوع عند النحاة. وهذا التقسيم إنما يتأتى على القول الثاني في تاريخ الحقيقة دون الأول، فإنه مبني على نفس ما على الحقيقة اللغوية، فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما، والعرفية كالدابة مجاز عنده. وفي إثبات المصنف الحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح، ونقتضى تقديمه للقول الأول ترجيحا، وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنهما من أقسام المفرد، إشارة إلى أن المفرد لا يخرج اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو نقل أو استعارة، فالمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة بأن لا يؤدي إلى إثبات مثل الله تعالى، لأنه إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضي ظاهر اللفظ نفس مثل المثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل الله، وهو محال عقلا وضد المقصود من الآية، فإن المقصود منها نفس المثل فالكاف زائدة للتأكيد، وقال جماعة ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات، كما في قوله مثلك لا يفعل كذا بقصد مبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفى عما يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. وقال الشيخ سعد الدين والقول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة، لأنه لو وجد له المثل لكان هو تعالى مثلا مثل لمثله، فلا يصح نفي المثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، كما يقال ليس لأخي زيد أخ، فأخ زيد ملزوم والأخ لازم، لأنه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد، فنفيت اللازم هو أخ أخي زيد، والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، أي ليس لزيد أخ، إذ لو كان له أخ لكان باسم ذلك الأخ أخ وهو زيد. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسائر القرية أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع مجاز إضمار، وشرط أن يكون في الظاهر دليل على المحذوف، كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جامدة لكونها جمادا، فإن قيل حجم المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان، لأنه لا يستعمل اللفظ في غير موضوعه، فالجواب أنه منه حيث استعمل نفي المثل مثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها فقد تجوز في اللفظ وتعدي به عن معنى إلى معنى آخر. وقال صاحب الترخيص إنه مجاز من حيث أن الكلمة تقلب في إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، فحكم الأصلي مثله النص لأنه خبر ليس، وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف، والحكم الأصلي لقرية الجر، وقد تغير إلى النص بسبب حذف المضار. والمجاز في النقل أي بنقل اللفظ عن معنى إلى معنى آخر بمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه كالغائب فيما يخرج من الإنسان، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للتستر، فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، وسئل ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي. فقول من قال إن تسمية وبداية مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر، إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرف. والمجاز باستعارة القول تعالى بدار إن يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله للسقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عالة. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز مقابل من أقسام أخرى، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز، فإنما أوناه تحويل اللفظ عن معنى الموضوع له إلى معنى آخر، فقوله ليس كمثله شيء منقول من الدلالة على نفي مثل المثل إلى نفي المثل، وقوله واسأل القرية منقول من الدلالة على القرية إلى سؤال أهل القرية، ولفظ الغاية منقول من الدلالة على المكان المطمئن إلى صبرة الإنسان، وقوله يريد الاستدارة إن يريد أن ينقض منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة صورة الإرادة. فالمجاز كله نقل اللفظ عن موضوع الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، وهذا هو المجاز العارف في الألفاظ المفردة، كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغاية من المكان المطمئن إلى قبلة الإنسان، وقد يكون مع تغيير يعرض للفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرف الألفاظ المركبة، ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر، والله تعالى أعلم. لما كان وضع أصول الفقه متعلقا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنفون فيه نبذة في مقدمات كتبهم تتعلق بجمل من مباحث الكلام، منها تقسيمه، فإن المصنف وهو أحدهم ذكر أقساما للكلام بثلاثة اعتبارات، أولها باعتبار ما يتركب منه، وثانيها باعتبار مدلوله، وثالثها باعتبار استعماله. وقد تقدم فيما سلف بيان متعلق الأول والثاني، وفي هذه الجملة بيان أقسام الكلام باعتبار استعماله. فذكر المصنف أن الكلام ينقسم باعتبار الاستعمال إلى قسمين، أحدهما الحقيقة والثاني المجاز، ثم بين معنى كل منهما، فذكر الشارح أن الحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وأما في الاصطلاح فإنه أورد تبعا لصاحب الأصل معنيين اثنين، أحدهما ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة، فإن الألفاظ موضوعة أصلا في لغة العرب، فإن العرب وضعت للدلالة على الأشياء ألفاظا تعرب عنها، وهذا هو معنى الوضع اللغوي، فالعرب وضعوا القلم اسما لآلة الكتابة، ووضعوا الأسد اسما للدلالة على الحيوان المفترس في صورته المعروفة. ثم ذكر التعريف الثاني بقوله وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، التي وقع التخاطب بها، والمخاطبة هي المفاوضة في الخطاب الذي يكون بين اثنين فأكبر فأكثر. فما استعمل في نصيحة عليه من المخاطبة أي المفاوضة في الخطاب فإنه يسمى حقيقة. وهذه المخاطبة قد يكون مردها إلى اللغة، وقد يكون مردها إلى العرف، وقد يكون مردها إلى الشرع، فقد يكون موضوعا لمعنى في لسان العرب، أو موضوعا لمعنى في خطاب الشرع، أو موضوعا لمعنى في عرف الناس. ونتج من هذا تقسيم الحقيقة إلى أقسام ثلاثة تأتي، والمختار من هذين الحدين هو الثاني، وأن الحقيقة هي ما استعمل في مصدرها عليه من المخاطبة أو من لسان المخاطبة، وما يراد بها اللفظ، لأن الحقائق والمجاز يراد بها الألفاظ، فإذا قيل هو اللفظ المستعمل على ما وضع له في لسان المخاطبة كان أظهر. ثم ذكر أن المجاز في اللغة مثال الجواز، وأما في الاصطلاح فاقتصر الجويني على حد واحد، وهو ما تجوز فيه عن موضوعه، أي ما تعدي فيه عما وضع له. وهذا المعنى الاصطلاحي مقابل للمعنى الأول للحقيقة، فإنه ذكر المعنى الأول للحقيقة أنه ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ويقابلها ما تجوز فيه على عن موضوعه. ولم يذكر الجويني رحمه الله ما يقابل القول الثاني في الحقيقة، وورده الثالث فقال وعلى القول الثاني هو ما استعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة وهو المختار. فيقال المجاز اصطلاحا هو اللفظ المستعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة. ثم ذكر أقسام الحقيقة وأنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الحقيقة اللغوية، والقسم الثاني الحقيقة الشرعية، والقسم الثالث الحقيقة العرفية. فأما الحقيقة اللغوية فهي اللفظ المستعمل في مصدرها عليه من لسان المخاطبة اللغوي، وأما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل في مصدرها عليه من لفظ المخاطبة الشرعي، وأما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل في مصدرها عليه في لسان المخاطبة العرفي. ومثل المصنف الحقيقة اللغوية بوضع اللغة اسم الأسد للحيوان المفترس، وللحقيقة الشرعية التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وللحقيقة العرفية التي وضعها أهل العرف العام كاسم الدابة ذات الأربع، لأنها في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض. ثم نقلت إلى العرف العام وجعلت الدابة خاصة بذات الأربع، ويقابل العرف العام العرف الخاص كما قال كالفاعل الاسم المرفوع عند النحاة. والفرق بين العرف العام والخاص أن العرف العام لا يتعلق بأحد دون أحد بل بالناس جميعا، وأما العرف الخاص فيتعلق بطائفة منهم دون طائفة كأرباب العلوم والفنون، فإن اصطلاحات أرباب العلوم والفنون حقائق عرفية تختص بهم، وقد يوجد اللفظ الواحد عندهم ويكون متعددا المعنى، فالمسلسل مثلا لفظ عرفي عند المحدثين وله معنى آخر عرفي عند الأدباء، فلكل أهل فن حقائقهم العرفية المختصة بهم. ثم ذكر الشارح أن هذا التقسيم للحقيقة إنما يتأتى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، وقد سبق أن القول الثاني هو المقدم، وأما القول الأول فإنه مبني على نفس ما عدا الحقيقة اللغوية فإنه يختص بها، فلا تدخل فيه الحقيقة الشرعية ولا العرفية. ثم ذكر أن إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول ترجيحه، وهذا لا يضطرب، فإن الإنسان قد يقدم شيئا ثم لا يرجحه، فربما اصطلح على أن ما أخره والمقدم عنده، كما جرى على ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فإنه ذكر أن المعتمد عنده في حال الرجل من كلام أئمة النقد والجرح والتعديل الذي يذكره هو كلام آخرهم، فإذا أخر كلاما لأحد فإنه المعتمد عنده في حاله، فلا يفترض أن المقدم مقدم اختيارا، فقد يقدم في ترتيب الأقوال لكن لا يختار. ثم ذكر أن المصنف جعل الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنه من أقسام المفرد، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصاله بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال إلى قبله، فالكلمة لا يتبين أنها حقيقة أو مجاز حتى تستعمل، فإذا استعملت عرف وضعها أهي من باب الحقيقة أو من باب المجاز. وهذا من جنس وقف الكلمة عن الإعراب، فإن الكلمة قبل دخول العوامل عليها موقوفة عن الإعراب، فإذا دخلت عليها العوامل حكم عليها بالإعراب أو البناء وبأي نوع من أنواع الإعراب الرفعي أو النصب أو الخفض أو الجزم. ثم ذكر أقسام المجاز بعد فراغه من ذكر أقسام الحقيقة، فذكر تبعا لمصنف الأصل أن المجاز أربعة أقسام، أحدها المجاز بالزيادة، وثانيها المجاز بالنقصان، وثالثها المجاز بالنغل، ورابعها المجاز بالاستعارة. وابتدأ ذلك في بيان أولها وهو المجاز بالزيادة الذي مثل له الجويني في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة كأن الكلام تقديره ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وإنما قيل بزيادتها لئلا يؤدي إلى إثبات مثل الله تعالى، فإذا قيل إنها ليست زائدة صار تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، فتكون الآية لنفي مثل المثل، ونفي مثل المثل يقتضي إثبات المثل، وهو أن لله مثل لكن مثل المثل ليس موجودا بل منفيج، وظاهر اللفظ على خلاف ذلك، وهو محال عقلا مفيد المقصود من الآية كما قال المصنف، مما دعا جماعة إلى القول بأن الكاف زائدة، فتقدير الكلام ليس مثله شيء، ويراد به نفي المثل لا نفي مثل المثل. وقال جماعة آخرون ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات، ليس كذاته شيء لقصد المبالغة في النفي. ثم ذكر عن السعد السستزاني وهو سعد الدين السستزاني أنه قال الأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، فيكون تقدير الآية ليس على ما اختاره السعد السستزاني ليس مثل مثله شيء، وليس المراد نفي مثل المثل، قال بل المراد نفي المثل لأن هذا أبلغ في الكناية، وهذا الذي ذهب إليه سعد السستزاني أقوى، لو قلنا بأن الكاف هنا ليست زائدة كما عبروا، والمختار أن لا يقال في القرآن زائد كما ذكره الزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، وإنما يقال صلة، والمراد بالصلة ما جيء بها صلة للكلام بحيث يتم المعنى دونها، فإذا قيل الكاف صلة المعنى ليس مثله شيء، وهذه الصلة يؤتى بها للدلالة على تأكيد المعنى المراد، فهي صلة يؤكد بها معنى النفي، وهذا أحسن الأقوال في الآية، واختاره من المحققين أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط. فالكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء صلة جيء بها لتوكيد النفي. ثم ذكر النوع الثاني وهو المجاز بالنقل، مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع مجاز إضمار لأن فيه محذوف مضمر، وشرطه أن يكون في الظاهر دليلا على المحذوف في القرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل بكونها جماد وإنما يسأل أهل القرية، فلما وجدت القرينة كانت دليلا على مجاز النقصان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى إشكالا يورد وهو إن قيل حد المجاز لا يسقط على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لا يستعمل اللفظ في غير موضوعه، وقد تقدم أن المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه، وأجاب عنه أن منه حيث استعمل استعمل أنه منه حيث استعمل نفي مثل مثل بنفي المثل. وسؤال القرية في سؤال أهلها فقد تزوج في اللفظ وتعدي به عن معناه المراد إلى معنى آخر. وهذا هو الصواب في من جعل المذكور فيهما مجازا أن وقوع التعدي حاصل فيهما لأنه تعدي باللفظ عن معناه إلى معنى آخر. فمعنى واسأل القرية يعني اسأل أهلها، لكن تعدي عن المعنى المتبادل الظاهر من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، وهذا تجوز به. وذكر صاحب التلخيص وهو القزويني أنه مجاز من حيث أن الكلمة في إعرابها دخلت إلى نوع آخر، وهذا الذي ذكره نقلا عن صاحب التلخيص في النظر، لأن الإعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني وبينهما اتصال، لكن الدفع بمثل ذلك في وجوه الإرادات فيه ضعف، فالأولى ترك ما لا تعلق له بالمسألة والتوجه إلى ما فيه تعلق وهو الأول، فالجواب الأول أكمل من الجواب الثاني. ثم ذكر النوع الثالث وهو المجاز بالنقل، أي بنقل اللفظ عن معناه كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن الغائط جعل اسما للخارج ومعناه الحقيقي المكان المطمئن من الأرض الواسع، فإن العرب كانت تقصد الأماكن الواسعة لقضاء حوائجها، ثم جعلوا المكان اسما للفضلة الخارجة من الإنسان، فنقلوا الحقيقة العرفية إلى هذا الخارج صار مجازا بالنسبة له، فهو حقيقة عرفية في الأرض وهو مجاز في اسم الخارج. ثم ذكر النوع الرابع وهو المجاز بالاستعارة، قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط الذي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة ممتنعة عادة والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، فإن الجماد لا تتصور منه إرادة وجعلت له صفة الحي لبيان شدة ميله إلى السقوط، والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، فلا بد من وجود تشبيه في مجاز الاستعارة حتى يسمى مجاز استعارة، وإلا لم يسمى كذلك. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تحقيق ما تقدم نبه إلى أن عبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز مقابل للأقسام الأخرى وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز، فإن معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع إلى معنى آخر، وهذا هو الصحيح، فإن النقل ليس قسيما لهذه الأنواع بل هو وعاؤها الجامع لها، فإن المجاز مبني على النقل إذ تنقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر، وهذا النقل إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو الاستعارة، فالنقل هو السمت الحاوي لها وليس قسيما لها، وهذا نظير من يجعل الترتيل قسيما للتحقيق والحجر والتدوير وليس قسيما لها، وإنما هو السمت والمأخذ الجامع لها، وتحته الأنواع الثلاثة الحجر والتدوير والتحقيق، ومثله هذا الموضع، فالنقل هو المأخذ المتعلق العام لأنواع المجاز، وتحته حذف ونقصان واستعارة كما بينه الشارح في قوله فقول ليس كمثل شيء منقول من الدلالة على نفي المثل لنفي المثل، فقوله واسأل القرية منقول من الدلالة على القرية إلى سؤالها عن القرية، ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن إلى قبضة الإنسان، وقول جدارا يريد أن ينقض منقول من الدلالة على إرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة الجسم وصورة الإرادة، فالمجاز كله نقل اللفظ عن موضوعه الأول إلى معنى آخر. ثم قال لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، وهذا هو المجاز العالي في الألفاظ المفردة كنقل لفظ الأسد من الحمام الثالث إلى رجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضل الإنسان، وقد يكون مع تغيير يعبر اللفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرف للألفاظ المرتبة، فالمجاز كله نقل وهو كائن بإحدى هذه الطرق، فإن تعلق بالمفردات كان ذلك على الاستعارة، وإن تعلق بالترتيبات كان على الزيادة والنقصان. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى تحقيق هذا بقوله: ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر، ومقصوده أن ما سلف كله مجاز متعلق بالمفرد الذي هو الكلمة، ويسمى المجاز اللغوي. فالمجاز من حيث هو يقسم إلى قسمين اثنين: الأول المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، ويسمى مجازا عقليا. كقولهم: رعت الغنم المطر، والمقصود رعت العتبة. والثاني المجاز بالكلمة، ويسمى المجاز اللغوي، وهو الذي يقع فيه النقل، وأقسامه ثلاثة: أحدها مجاز الحذف، وثانيها مجاز الزيادة، وثالثها مجاز الاستعارة. فيكون المصنف قد اقتصر على أيها؟ على مجاز الكلمة الذي هو المجاز اللغوي، ولم يذكر المجاز الإسنادي. والحقيقة والمجاز من أنفع مباحث علم المعاني، وبه يظهر جمال اللغة ورونقها، ونفيه من لغة العرب بعيد، والمختار صحته بقرينة. فالمجاز صحيح الوقوع بقرينة تدل عليه، وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية في التحفة العراقية، وفي كلام له في الرسالة المدنية نقله الجمال القاسم، ولا يوجد في النسخة التي بأيدينا، لكن كلامه في التحفة العراقية موجود، وهو شاهد على أنه يختار أن المجاز الصحيح هو ما كان بقرينة، فإن خلا منها لم يقبل القول به. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وفق الله الجميع، ما أحب وأرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.